من ذنوب ربما مضى للإنسان وهو يعمرها سنوات أو شهور، مثل التدخين وتعاطي السجائر والشيشة وما شابه ذلك، فإنها محرمة، والله تعالى يقول: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كل مسكر ومفتر، وهو هذا التدخين والشيشة والقات وما شابه ذلك. احرص على أن يكون رمضان وصيامك في رمضان فرصة للإقلاع عنها، فلا تتعاطاها وأنت صائم طبعا، لأنها تفسد صومك، ولا تتعاطاها في الليل ليتوب الله تعالى عليك منها.